بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يزيدني وإياكم علما وهدى وتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. لا شك أن العناية بالأصول في الشريعة من أعظم أسس طلب العلم، وأهل العلم رحمة الله عليهم قد وضعوا القواعد والأسس تسهيلا لطالب العلم في تحصيله، وقد تنوعت المصنفات في هذا. وأحسن وأولى ما يعتني به طالب العلم بعد عنايته بكتاب الله هو ما جاء من الكتب المصنفة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويوصي أهل العلم طالب العلم أن يعتني بآداب وأخلاق تعينه على طلب العلم وتهذب أخلاقه وتجعله قدوة صالحة، لأن المقصود من العلم هو العمل، وأعظم العمل هو الأدب في العلم بالعمل به، والأدب بالعلم في تعليمه، والأدب بالعلم بالقدوة بالعمل به. هذا من أعظم ما يكون، وطلاب العلم خاصة ينبغي يكون قدوة في هذا الباب، في العناية بالأخلاق والآداب ولين الكلام ونشر السلام، لينا يكون لينا في قوله، لينا في فعله. هكذا ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا قدوة وأسوة، لا يكون فيهم جفاء ولا غلظة. ولهذا كما لا يخفى، كان الصحابة رضي الله عنهم قبل إسلامهم في الجاهلية كانوا في جفاء وشدة، ثم لما آمنوا وأسلموا كان الواحد منهم يسمع الآية من كتاب الله فيذرف الدمعة ويستمر على ذلك مدة طويلة، يظن به المرض وما به مرض، إنما ما في قلبه من الخشية والإيمان. فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم والعمل، لأن هذا هو المقصود. فالعالم حقا هو العالم بالله، العالم بأمر الله. ولقد أحسن هذا الإمام الحافظ الكبير الإمام النووي رحمه الله في هذه الأربعين التي صنفها، فقد جمعها من أحاديث هي قواعد في الأحكام وفي الآداب والأخلاق. وأهل العلم قبل النووي رحمه الله اعتنوا بجمع 40 حديثا، وقد درج على ذلك كثير منهم، منهم من جمع 40 في الزهد، منهم من جمع 40 في الجهاد، ومنهم من جمع 40 في الآداب والأخلاق، منهم من جمع في بعض الأحكام. والنووي رحمه الله جمع ذلك كله، فقد نوع في جمعه فاختار 40 حديثا وزادها 2 في الآداب والأحكام وقواعد الدين، فرحمه الله ورضي عنه، وجعل الجنة مأواه وأسكنه المنازل العلى من الجنة، فرحمه الله وغفر الله له على ما صنف، وقد كتب لكتابه هذا ولسائر كتبه القبول. والعلماء رحمة الله عليهم اعتمدوا أو صنفوا لأنه روي في هذا الباب حديث أنه عليه الصلاة أنه فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله في زمرة الفقهاء والعلماء. وهذا الحديث جميع طرقه بلا استثناء لا تصح، لا تخلو من كذاب أو متروك أو ضعيف واهٍ جدا، ولذا فلا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح، لا ينسب إليه، لأن القاعدة في الحديث الضعيف حتى إذا قيل بجواز روايته في الفضائل فإنه من شروطه التي اتفق عليها ألا يكون ضعفه شديدا. وهذا الحديث ضعفه شديد ولا يثبت، ولذا يقول النووي رحمه الله: ليس اعتمادي على هذا الحديث، إنما اعتمادي على عموم الأدلة التي جاءت بتبليغ السنة، فهذا في الكتاب والسنة: لأنذركم به ومن بلغ. وجاءت السنة بالأمر بالبلاغ كما روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما: بلغوا عني ولو آية، في الحديث المشهور من طرق عند الترمذي وغيره صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرأ سمع مني حديثا فبلغه إلى غيره، فرب مبلغ أو عام سامع. وجاء بألفاظ أخرى وقال عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، فأمر الطبقة الأولى أن تسمع، والطبقة التي تليها أن تسمع من الأولى، والتي تليها أن تسمع من الثانية. وهذا المعنى أنكم تسمعون أي مني، ويسمع منكم يسمع منكم التابعون، ويسمع ممن يسمع منكم أي تابعوا التابعين، هو حديث رواه أبو داود وغيره. ففيه الأمر بالسماع منه عليه الصلاة والسلام وأن يسمع منه، والسماع يحصل به الحفظ، ثم قد يحصل معه الفقه وقد لا يحصل، ولهذا يبلغ كل إنسان ما سمع، فتبليغه علم وخير عظيم. ولذا كما تقدم فالمصنف رحمه الله وغيره اعتمدوا على الأحاديث الواردة في عموم الأدلة التي جاءت بالأمر بالتبليغ، ولذا المصنف رحمه الله لم يجعلها 40، جعلها 42، وهذا يدل على أنه لم يعتمد على هذا الخبر ولم يتقيد به، إذ لو تقيد به لجعلها 40 حديثا. ولذا الحافظ ابن رجب رحمه الله زادها 8 فجعلها 50، ففهموا فأخذوا بعموم الأدلة في البلاغ، فكل منهم يختار جمعا أو نوعا من الأخبار. ثم أهل العلم كما تقدم اختلفوا، أو الذين جمعوا تنوعت طرقهم، وهنالك 40ات كثيرة من هذه 40، وهي أشهرها. ومنها أيضا لشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية 40 حديثا جمعها رواها بأسانيده، وهي أحاديث محفوظة في الصحيحين وفي غيرهما. ومنها 40 الطائية للطائي من علماء القرن الثالث، توفي سنة 555، ومنها لأبي نعيم أيضا توفي سنة 300 و400، صنف في هذا 40. وهنالك مؤلفات كثيرة في هذا الباب، لكن هذه هي أعمها وأكثرها فائدة، والمصنف نص على أنها صحيحة، لكن قد يعني أن جميعها صحيح، لكن قد يخالف في حديث يأتي الإشارة إلى شيء إليها إن شاء الله في ثنايا هذا الشرح. حديث الأول حديث عمر رضي الله عنه، هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الشريعة، وعمر هو عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الخليفة الثاني رضي الله عنه قتل ظلما شهيدا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي، فروى هذا الخبر وروى غيره رضي الله وروى غيره من الأخبار. وتوفي سنة 23 في آخر ذي الحجة من سنة 23. هذا الحديث قوله إنما الأعمال بالنيات، هذا كما تقدم خبر عظيم وفوائده كثيرة، بل هو مشتمل على الشريعة، هو حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول العلماء الشريعة لها وجهان، وجه ظاهر ووجه باطن، فحديث إنما الأعمال ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه كما سيأتي ميزان للأعمال الظاهرة. وهذا الميزان وهو الميزان الباطن هو الأصل، وعليه يعتمد الوجه الآخر وهو الأعمال الظاهرة، لأن حاجة الأعمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة أشد من حاجة الأعمال الباطنة للظاهرة. فأصل الإيمان في القلب، وأصل الاعتقاد فيه، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالصلاح الأعمال بصلاح البواطن، والقلب ملكها الذي هو موضع النية، فإذا اجتمع هذان الميزانان صلحت أعماله، كما قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي صوابا، ولا يشرك أي لا يقصد بعمله غير وجه الله سبحانه وتعالى. قوله إنما الأعمال بالنيات فيه كلام كثير لأهل العلم في الحصر هنا وتقديره، والأظهر فيه أن معنى قوله إنما الأعمال المعنى إنما اعتبار الأعمال ووجود الأعمال بالنيات، هذا هو أحسن ما يقال. منهم من قال تقديره إنما صحة الأعمال، منهم من قال كمال الأعمال، لكن الأظهر أن الحصر هنا أن المعنى هنا إنما اعتبار الأعمال. وذلك أننا إذا قدرنا إنما صحة الأعمال فيختص الحديث بالأعمال التي تدخلها الصحة والفساد ويخرج غيرها من الأعمال. ما معنى هذا؟ هنالك أعمال لا يشترط لها النية، هذا معنى قد تدخل الصحة والفساد، فليست النية شرطا فيها. الصلاة اشترط لها النية، الصوم، الحج، الزكاة، وكل العبادات لا بد فيها من النية، وما دخلته النية وكانت شرطا فيه فإنه يكون إما صحيحا وإما فاسدا. إن دخل في الصلاة بنية فصلاته صحيحة، إن دخل بغير نية فصلاته باطلة. إذا توضأ بنية رفع الحدث وضوءه صحيح، إذا توضأ وهو على طهارة ونوى به العبادة المشروعة في تجديد الوضوء فهو مأجور. إذا توضأ بنية التبرد غسل تمضمض واستنشق بغير نية الوضوء ولو أنه أتى به مرتبا وتوضأ على صفة الوضوء المشروع في الظاهر ولم ينوي رفع الحدث، وش حكم الوضوء؟ وش حكم هذا؟ لا اعتبار به ولا يعتبر متوضئا. إذن نقول إنه لو قال الوضوء صحيح نقول ليس بصحيح. الغسل للجنابة لو كان عليه جنابة فاغتسل ناسيا لجنابته غسل جميع بدنه، هل يرتفع حدثه الأكبر؟ لا يرتفع. لو كان يغتسل ناسيا للجنابة ثم ذكرها نقول يجب عليك إن كنت تريد أن تغتسل لرفع الحدث أن تبقى تحت الماء إذا كان ما يصب عليك فتغسل بدنك ثانية، لأن ذاك الغسل غسل تبرد. إذن هذا معنى قولنا إنما صحة الأعمال، إن من قدر إنما تقديره الأعمال صحيحة فيكون خاص بالأعمال التي تدخلها الصحة والفساد. الصحة والفساد تخرج سائر الأعمال مثل لبس الثوب، أكل الطعام، أداء الأمانة، إنسان لبس ثوبه للصلاة وجاء صلى وهو كان قد لم ينوي لبسه للصلاة، نوى لبسه لخروج مشوار ثم جاء وصلى، لبسه صحيح ولا يشترط أن ينوي حال لبسه لستر العورة للصلاة، لا يشترط ذلك. كذلك مثلا مسألة الطعام وأداء، وكذلك رد الأمانات والودائع، الإنسان عنده أمانة، عنده أمانة فردها لإنسان ناسيا أنها أمانة، أعطاه إياه يظن أنها قرض واجب عليه، أو أعطاها إياه بعض أهله وهو لم يوكله مثل خادمة أو زوجته أو الموظف عنده، رد الأمانة بلا علمه يعلم أنها أمانة، نقول ردها صحيح ولا يحتاج أنك تسترجعها ثم تردها ثانية. إزالة النجاسة، إنسان عليه نجاسة في ثوبه ثم أصابه المطر فزالت النجاسة، حكم الثوب يكون الثوب طاهر ولا نجس؟ إذا زالت النجاسة طاهر. هل تشترط النية لزالة النجاسة؟ لا تشترط، لأنه قاعد عندنا التروك لا تشترط لها النية. إذن نقول إن الأظهر تقديره إنما اعتبار الأعمال ليدخل جميع الأعمال، جميع الأعمال تدخل في هذا الحديث، فلذلك من لبس ثوبه ينوي به ظهور إظهار النعمة بشكر الله عز وجل على ذلك، كذلك أكل الطعام ينوي به التقوي على العبادة، إلى غير ذلك من الأمور التي يؤجر عليها إن نوى، ولا يؤجر عليها إن لم ينوي، ولا يؤجر عليها إن لم ينوي. سيأتينا في الأحاديث التي نشير إليها شيء من هذا، وهي المسألة الثانية. ورد في هذا الحديث قبل ذلك أخبار كثيرة تؤيده عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي معناه، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: نفقة الرجل على أهله يحتسبها هي له صدقة، يحتسبها ينويها، إذا أنفق على أهله يحتسب بذلك وجه الله يؤجر عليها، لكن لو لم يحتسب سقط الواجب ولا يلزم أن ينوي. فإذا كان إنسان ينفق على أهله وأولاده مجرد الإنفاق يكفي في سقوط الواجب ولا يشترط أن ينوي الاحتساب، لكن إذا نوى الاحتساب بذلك بأن يعفهم عن المسألة ينوي بذلك أن يكون هذا أن يكون الطعام هذا مقويا لهم على أعمال الخير، ينوي بذلك شكر نعمة الله عز وجل حيث أوزعوا هذه النعمة فأطعمهم وسقاهم إلى غير ذلك، فإنه يؤجر على هذه النية أجرا آخر غير ما يتعلق بالأمر الواجب عليه. أيضا جاء في هذا المعنى أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في الجيش الذي يغزو الكعبة قال في آخره: يبعثون على نياتهم، في حديث عائشة وفي حديث أم سلمة قال: يبعثون على نياتهم، لأنهم وإن كانوا مع قوم أهل سوء وكانوا منهم المجبور وما أشبه ذلك فيبعثون على نياتهم، فإن كانت نيته حسنة فله نيته. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن، يقال يحسن ويحسن، يحسن الظن بالله، والظن من أعظم العبادة، والظن عبادة قلبية، ولهذا كما روى الترمذي وغيره أنه من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: حسن الظن من حسن العبادة، حسن الظن من حسن العبادة. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف ومن حديث غيره أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله إياها وإن مات على فراشه، يعني بنيته. وعند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: رب، يعني لما ذكر أصحاب الهرش من ماتوا على هرشهم ومن قتل في سبيل الله قال: ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، الله أعلم بنيته، قد يكون الذي مات على فراشه أفضل منه من جهة النية. كذلك في الصحيحين حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر يقاتل شجاعة وحمية وليرى مكانه. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وأحاديث كثيرة في هذا الباب متواترة تدل على هذا المعنى وعظم موقع النية في الإسلام وأنها هي الأصل، وأصل النية من القصد. تقول: نواك الله بخير، أي قصدك، هذا هو معنى النية. فالنية هي القصد، ولهذا قال: إنما الأعمال بالنيات كما تقدم، أي حصولها واعتبارها ليشمل كل عمل. وإنما لكل امرئ ما نوى، لما ذكر العموم ذكر حكم كل شخص، فالنية قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة، فلكل ما نوى، قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة وقد تكون مباحة. فإن كانت فاسدة فهو آثم، إن كانت صالحة فهو مأجور، إن كانت مباحة فلا شيء عليه، فالمباح ما خلا من مدح وذم كما يقول الأصوليون. لكن إن نوى بالمباح كما تقدم نية حسنة ارتفع من المباح إلى المشروع، مثل إنسان يلبس الثوب، بعض الناس يلبس الثوب لبس عادي، لكن إنسان حينما يلبس ثوبه فيتذكر نعمة الله عليه حيث ستره بهذا الثوب، فلبس جميل الثياب يظهر نعمة الله عز وجل ويشكر نعمته. وآخر يلبس الدون من الثياب ينوي التواضع وهضم النفس، هذا مأجور بنعمة الشكر لله عز وجل، وهذا مأجور بنية تواضعه لله عز وجل، بنية تواضع وهضم النفس في اللبس. ولهذا جاءت نصوص بهذا ونصوص بهذا، وهذا هو الأحسن في الجمع بين الأخبار، فكل له نية، كل له أجره بحسب نيته. ثم العبد عليه أن تكون نيته في الخير دائما، فإذا نوى الخير دائما أجر ولو عزبت نيته، ولله الحمد، وهذه من نعمة الله. انوي الخير في مبدأ أمرك، إذا نويت الخير في مبدأ أمرك آجرك الله على كل شيء ولو عزبت نيتك. تكون مأجورا منذ خروجك من بيتك حتى دخولك، ومن دخولك حتى خروجك، ومن ذهابك إلى العمل حتى خروجك منه، ومن خروجك إلى منزلك، وفي كل أحوالك تكون مأجورا. يقول عليه الصلاة والسلام كما روى أحمد وغيره بسند جيد: ما من خارج يخرج إلا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله كان تحت راية الملك حتى يرجع، وإن خرج لما يسخط الله كان تحت راية الشيطان حتى يرجع. فإذا نويت الخير كان خروجك لله، إذا دخلت بيتك ابدأ باليمين وسم الله، إذا لبست الثوب ابدأ باليمين، إذا لبست النعل ابدأ باليمين، وهكذا إذا خلعت ابدأ بالشمال. فإذا اعتدت على هذه الأمور آجرك الله سبحانه وتعالى، ويكون عادة لك. ولو كنت نسيت النية ولم تحضرها ولم تحضر هذه النية فإنك تؤجر ولو عزبت نيتك في حال لبسك لثوبك، لأنك اعتدت لبسه هكذا في ثوبك وفي نعلك وفي دخولك وفي خروجك. وهذه من عظمة هذه الشريعة، حيث ترقى النية بالعمل إلى مراتب عظيمة، بل إن النية تجعل العمل العظيم حقيقة لا قيمة له، والعمل اليسير عظيم كبير. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي وغيره بسند جيد: سبق درهم 100,000 درهم، درهم واحد 100,000 درهم، درهم ربع ريال 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول؟ قال: رجل له مال عظيم فأخذ من عرضه 100,000 درهم، ورجل له درهمان فتصدق بأحدهما، يعني وأبقى الآخر لبيته، مع أن الذي تصدق ب100,000 درهم نية صحيحة ولا فاسدة؟ نعم صحيحة صحيحة، لكنه الصدق عليه سهلة بهذا المال فيخرجه ولا يبالي ما يؤثر، لكن صاحب المال القليل حينما أخرج منه هذا المال يؤثر عليه، لكن لما في قلبه من الإيمان وصدق اليقين وصدق الرجاء بموعود الله عز وجل وحسن ظنه بجزائه وثوابه أخرجه طيبة بها نفسه، فيتلقاها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة حتى تكون أعظم من الجبل، لما قام في قلبه من اليقين. ولهذا في حديث عند أحمد وفيه بعض الضعف: أفضل الصدقة جهد المقل أو سر إلى فقير، كما في الصحيح عن أبي هريرة: حتى لا يعلم ما تنفق، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. يعني لو استطاع أن يخفي عن شماله لفعل، لو فرض أنها، لكن فيه المعنى المبالغة في الإخفاء بصدق النية في طلب الأجر والثواب من الله عز وجل. إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فالناس في هذا لهم نوايا يختلفون. ثم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ذكر أمرا عظيما يتعلق بالقلب، قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا لا يعلم إلا من هو، لأنه بقلبه، فهجرته إلى الله ورسوله. والهجرة معناها الترك، ومن سميت الهاجرة ويسط النهار، سميت صلاة الهاجرة صلاة الظهر، لأن الناس كانوا يتركون الأعمال فيها مع شدة الحر، فسميت من الهجر وهو الترك. وإن كان أصل التهجير في إطلاق اللغة معناه التبكير، لكنه عند القرينة يراد به الهاجر وسط النهار، وهو في اللغة من التهجير، لو يعلمون ما في التهجير والعتمة، يعني التبكير إلى الصلاة. فيقول عليه الصلاة والسلام: كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا. شوف هذا معناه، وهذا هو الشاهد. فهجرته إلى الله ورسوله يعني أعاد الجزاء بنفسي، أعاد الجواب بنفسي الشرط المذكور تماما. وهذا لعظم الأمر، كرره لفخامته وعظمته. فهذه هجرة عظيمة، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والهجرة أنواع كثيرة، لكن أعظمها هي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، يتلوها الهجرة من بلد المعصية إلى بلد البدعة إلى بلد السنة، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة. ثم تكون الهجرة أنواع تتعلق بالقلب، وهنالك أنواع من الهجرة ذكر أهل العلم. فهجرته، ومن كانت هجرته لدنيا، دنيا هكذا ممدود غير منون، يصيبها من حطام الدنيا، ذكر الدنيا عموما، ثم ذكر أمرا خاصا من أعظم مقاصد أهل الدنيا، أو امرأة يتزوجها أو ينكحها كما هنا، أو امرأة ينكحها، فهجرته، ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينكحها، لأنه أمر دني، أمر بالنسبة إلى تلك الهجرة أمر ساقط نازل. قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، أضرب عنه صفحا ولم يذكره لدنوه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر العلماء بعض سبب في هذا الحديث مهاجر بن قيس، والصحيح أنه ليس سبب هذا الحديث، وإن كان صحيحا رواه سعيد وغيره بإسناد صحيح. كان فينا رجل يسميه مهاجر أم قيس، هاجر امرأة يتزوجها، فكنا نسميه مهاجر قيس، لكن ليس سبب هذا الحديث، كما هو من قول ابن مسعود رضي الله عنه. فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم الحديث كما تقدم فيه أحكام كثيرة جدا تتعلق بالنية، أشير إلى شيء يسير منها، أن العلماء أخذوا من هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي قولهم: الأمور بمقاصدها. لكن قول النبي أبلغ من كلامه رحمة الله عليه: إنما الأعمال بالنيات. وأهل العلم يذكرون هذا من باب أن يفرعوا عليه: الأمور بمقاصدها، يعني بحسب النية. والنية لها أثر عظيم كما تقدم في باب الأحكام، في باب العبادات والمعاملات والنكاح، باب واسع. النية من القواعد فيها أن اللفظ المحتمل تصرفه النية إلى أحد محتملاته، اللفظ المحتمل لعدة معاني تصرفه النية إلى أحد محتملاته، وأمثلة كثيرة، لكن أضرب مثال يقع كثيرا، مثل قول كثير من الناس علي الحرام أو أنت علي حرام، هذه لفظة فيها خلاف طويل، لكن الذي تحرر لي من كلام العلم في هذا أنه تارة يكون يمينا وتارة يكون ظهارا وتارة يكون طلاقا. فإذا قال أنت علي حرام، أنت علي حرام، فإن نوى طلاق فالصحيح أنه من كنايات الطلاق يكون طلاقا، وإن نوى ظهار فهو ظهار، لأن الظهار غايته التحريم، وإن نوى يمينا فهي يمين، لكن لا بد من قرين. أنت علي مثل أن ينازعها في شيء تريد أن تعمله، أو ينازعه شخص في أمر، أو يدعوه إلى مناسبة فيقول زوجتي علي حرام إن لم تأكل عندي الطعام، فهذه يمين، لأن اليمين ما دل على حث أو منع أو تصديق أو تكذيب فهو يمين. لماذا؟ ما الذي غير الحكم واللفظ واحد؟ النية. فتارة ينوي اليمين، وتارة ينوي الظهار، وتارة ينوي الطلاق. لكن مسألة تقع كثير، أحيانا يقول أن شخص ما أنا ما نويت شيء، أنت علي حرام ما نويت شيء. إن كان صادقا وما نوى شيء نقول الأصل بقاء النكاح وثبوته، ونرجع إلى القاعدة الأخرى أن اليقين لا يزول بالشك، نحن متيقنون من بقاء النكاح فلا نقول طلاق، لا نقول طلاق فنثبت فنجعلها طلقة، أو كما يقول مالك وجماعة إنها ثلاث، ولا نقول إنها ظهار لنوع من التحريم فلا نحرمه عليه، لكن نقول نأخذ بأدنى محتملات اللفظ عند الإطلاق ولا دليل يعين ويحتمل، نرجع إلى أدنى محتملات اللفظ من جهة المعنى فنقول هي يمين، ولا نهدره، ولا نهدره، إنما نهدره متى؟ إذا كان اللفظ والنية لا يجتمعان، وهذه قاعدة أخرى تتعلق بهذه بالنية، وهو أن النية إنما تعمل في لفظ محتمل، إنما تعمل في لفظ محتمل. فلو قال لزوجته كلي هذا الطعام، قلنا شنو؟ قال نويت الطلاق، إيش تكون؟ تطلق ولا ما تطلق؟ نعم، قالها كلي أو اشربي هذا الماء، قال نوى الطلاق. على القاعدة إذا كان اللفظ لا يحتمل يهدر وإلا يعمل؟ يهدر، يعني كلا معنى. فإذا كان اللفظ لا يلتقي مع المعنى فهو هدر لا يعمل به. اشترط أن يلتقي اللفظ مع المعنى، إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما، فإن كان لا يلتقي معه فأهدره ولا قيمة له، يكون من لغو القول ومن ساقط القول. أيضا النية تخصص العام وتعمم الخاص، تخصص العام وتعمم الخاص. لو قال مثلا والله لأكرمن اليوم رجلا، هذا لفظ مطلق يسمى عموم بدلي ويسمى إطلاق. طيب قول أكرمن اليوم رجل يشمل أي رجل، أليس كذلك؟ يشمل أي رجل، لكن هو نوى رجلا معين، ما تبرأ ذمته إلا بماذا؟ إلا بأن يكرم ذاك الرجل المعين. لو نوى تخصيص آخر يعني رجلا فقيها، نقول لا تبرأ ذمته إلا بأن يكرم ذاك الرجل المعين الفقيه، وهكذا. كذلك أيضا تعمم الخاص عكسه، لو قال والله لا أشرب ماء من عند فلان، وكان سببه الخصومة بينه وبينه، تخاصم هو إياه، حصل من قال والله إني ما أشرب عندك ماء، وراح وذبح له ذبيح وأكل من الطعام، إيش تقولون؟ يحنث ولا ما يحنث؟ هو قال ما أشرب ماء وذبح له أكل منه، نعم يحنث، ولو كان نص على الماء. لماذا؟ لأن النية في القصد فيها، نعم النية قطع المنة. شنو هو؟ قطع منته. ولا شك أن أكله من الطعام أبلغ من شرب الماء، فعممنا الخاص، اللفظ خاص بالماء، لكن نحن عممنا اللفظ، عممنا اللفظ. وهكذا هناك قواعد أخرى، لكن هي تفهم من القواعد في النية. نعم. وأيضا الإمامان، الإمام البخاري ومسلم رحمه الله، هما إمامان معروفان، الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله عليهم، وتراجعهما مشهورهما رحمه الله عليهم. وقد اشتهر عن البخاري من العناية بالحديث والعناية بالعلم أمر يبهر العقول رحمة الله عليه. وقد ذكر عنه وراقه أظن محمد بن أبي حاتم، وراق الذي يكون معه، أنه ربما استيقظ في الليل 13 مرة يكتب، كلما ذكر حديثا كتب، وقام وقد السراج من حرصه رحمه الله. وله من عباده العظيمة حتى إنه مرة كان يصلي، دعاه، كان في بستان مع جماعة من إخوانه، فقام صلى بهم الظهر، ثم قام يصلي السنة يصلي بعد صلاة الظهر السنة، فقام يصلي فلسعه زنبور في رجله أكثر من 13 أو 14 حتى انتفخت قدمه ولم ينصرف. فقيله في ذلك قال: كنت في سورة فما أحب أن أقطعها. وكان مرة مستلقيا رحمه الله في أحد الثغور، مرابط رحمه الله، فقال له وراقه وكان مستلقى: إنك تقول إني لم أجلس مجلسا في غير فائدة، فما الفائدة في استلقائك الآن؟ قال: إننا على ثغر وقد تعبنا اليوم في الاستخراج. كان يجمع في ثغر، وكان يجمع ويشتغل في الحديث رحمه الله وفي الرواية، وقد تعبنا كثيرا، فأردت أن أستلقي فيكون لي بعض القوة حتى لو غافصنا العدو كان بنا حراك. يعني نوى التقوي على ملاقاة العدو. وهذا هو معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والإمام مسلم رحمه الله هو تلميذه رحمه الله، وبه ظهر وتعلم منه العلل، وكان يعظمه جدا. ولهذا الأظهر والله أعلم أن مسلم يعني في مقدمته حينما انتقد الأقرب عند جمع العلماء، أنه لم يقصد البخاري حينما تكلم مسألة المعاصرة وشدد على من خالف في ذلك قولا شديدا. قال جمع من العلماء الأظهر أنه يعني علي بن المديني لا يعني البخاري، ويبعد أن يعني البخاري بذلك، لما علم من حسن ثنائه وقوة ثنائه وأن به تخرج رحمه الله. ومسلم رحمه مرة سئل عن حديث فلم يعرفه، فدخل البيت فأمر أهله وقال: أغلقوا عني الباب، فإني لا يريد يعني أن يشغل بشيء. قال: أغلقوا الباب. قالوا: ها هنا سلة من تمر أهديت لنا. قال: هاتوها. فأخذ السلة فجعلها بجوار سلة فيها تمر، جعل يبحث، كل مرة يأخذ تمرة فيبحث ويأتي تمرة حتى أنفذها كلها، ووجد الحديث رحمه الله. يقال إنه مات في تلك الليلة أو بسبب هذا رحمة الله عليه. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا. نعم، ثم انطلق. ثم انطلق فلبث. فلبث ولا فلبثت عندك؟ النسخة لبث. فلبثت. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ عندكم فلبث؟ فلبثت؟ لبثنا؟ بعض النسخ. نعم نعم. ثم قال: ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. اللهم صل على محمد. ها، حديث عمر رضي الله عنه، هذا حديث آخر لعمر والخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث أيضا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو مقارب له في اللفظ، لكن فيه أنه قدم السؤال عن الإيمان قبل الإسلام، وهنا قدم السؤال عن الإسلام قبل الإيمان. وجاء عند الترمذي من رواية عمر نفسه رضي الله عنه موافق رواية أبي هريرة أنه قدم السؤال على الإيمان. والأظهر الترتيب في الترتيب أن هو ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، ثم الأظهر أنها واحدة وأنها واقعة واحدة، رواها عمر ورواها أبو هريرة رضي الله عنه، وجاءت عن بعض الصحابة أيضا غير ابن عمر وأبي هريرة، جاءت عن أبي مالك الأشعري في المسند بسند محتمل لا بأس به، لكن فيه بعض الألفاظ الغريبة. حديث: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض ثياب. في هذا أنهم كانوا يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحدثهم، وفيه أنهم كانوا ينتبهون لمن يدخل إلى مجلسه ويعرفون الداخل عليه عليه الصلاة والسلام إذا كان من أهل المدينة، يعني لا يخفى على الجميع، لكن قد يخفى على أحدهم كما سيأتي. إذ طلع علينا، إذ هنا للمفاجأة، إذ يعني فاجأهم علينا رجل شديد بياض ثياب. في هذا أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام كان يتمثل في صورة رجل، هذا وقع في وقائع، وكان يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وكان من أجمل الرجال. وفي حديث أم سلمة أنها رأت جبريل كان متمثلا في صورة دحية، فظنت أنه دحية وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فيه أن لبس البياض أنه حسن، ولهذا جاء جبرائيل في هذه الصورة في صورة رجل عليه البياض. والبياض له أثره، والبياض يتعلق بالقلب وسلامته. أيضا جاء في حديث ابن عباس عند أهل السنن: البسوا من ثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وجاء معنا في حديث أبي سمرة بن جندب: فإنها أطهر وأطيب، وذلك أنها تتأثر بأدنى أذى وقدر فيؤثر فيها فيكون واضحا. فلهذا جاء الحث على لبسها للأحياء وأن تكون كفنا للأموات. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فهو فيه هاتان الصفتان، وفيه أيضا دلالة على أن مجالس العلم يحسن التهيؤ لها، تصنع لها بالحسن من الثياب، ولهذا لاحظوا فيه هذا لأنه جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. لا يرى عليه أثر السفر. العادة أن المسافر خاص في ذلك الزمان يكون شعث الشعر، أيضا الثياب تكون فيها دنس، واضح المسافر يعرف بأثر ذلك في بدنه وفي ثيابه وفي شعره، فهذا لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، ولا يعرفه منا أحد. فالمعنى هو ليس من أهل المدينة وليس آت من خارج المدينة، لأن الداخل إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام إما أن يكون من المدينة أو يكون من خارج المدينة، فهم جعلوا القسمة هكذا حصروها. لا يرى عليه أثر السفر فليس من خارج المدينة، ولا يعرفه منا أحد، المعنى ليس من المدينة. قول لا يعرفه منا أحد جاء في الرواية أنه أن عمر رضي الله عنه جزم بذلك، لأن بعضهم استشكل جزم عمر رضي الله عنه بذلك، كيف قال لا يعرفه منا أحد، قد يكون عرفه غيره. وهذا فيه نظر من وجهين، الوجه الأول أن عمر رضي الله عنه، أو الوجه الأول أن عمر رضي الله عنه جزم بذلك بعلم، لا يجزم بذلك إلا بعلم، وأنه يعرف معارف هؤلاء الذين حضروا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. أو قد يكون أراد لا يعرفه منا أحد، يعني ممن حضر مجلسه عليه الصلاة والسلام. وقد يكون أيضا وجه آخر، وقد يكون معروفا لبعض أهل المدينة ممن لم يعرف مجلسه، لكن المقام مقام حصر في الحاضرين، فأورث الشك، لأن الغالب أنه يعرف. وقد يكون من أهل المدينة، قد يكون من أهل المدينة لم نعرفه ويعرفه غيرنا ممن لم يحضر مجلس، يعني لا نجزم بأن الذين حضروا كانوا مجلس جميع المدينة، هذا لأنهم منهم من يكون في زروعهم وفي نخيلهم وفي أشغالهم ويحضروا، ولهذا كانوا يتناوبون. في صحيح البخاري كان يتناوبون المجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ففي حديث عمر أنه يتناوب ورجل من الأنصار في حضور مجالسه، لكن أراد أن يتكلم عن الحاضرين، وهو حينما جزم بغلبة ظنه. وهذا يكفي في أن نقول إنه لا يعرفون. الأمر الثاني جاء في رواية عند أحمد بسند صحيح أنه قال، أنه قال ولا نعرف هذا، أنه قال أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم قالوا ذلك، لا نعرف هذا وليس بصاحب سفر، فجاء التعميم. وهذا شاهد لما تقدم أنه ليس معروفا لهم وليس من خارج المدينة، ليس عليه أثر، فالأمر فيه وقع عندهم شيء من التردد في شأنه وفي أمره، لكن انتظروا رضي الله عنه لأنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية عند النسائي أنه جعل قال أدنو أدنو، فيقول النبي أدنه أدنه، ثم جاء وسلم. في الرواية الصحيح هناك أنه سلم على سلم عليهم عموما، ثم سلم على النبي خصوصا عليه الصلاة والسلام، في أنه لا بأس أو يشرع السلام العام ثم السلام الخاص. لو جئت إلى مجلس فتسلم سلاما عاما ثم تسلم سلام خاص مثلا على من تخصه لأمر من الأمور تكرمه بذلك، فلا بأس بذلك. لهذا جاء عن بعض السلف من دخل على مالك رحمه الله، أظن سفيان بن عيينة رحمه الله، قال السلام عام وخاص، فسلم على العموم ثم جاء وسلم على مالك رحمه الله، معنى الخاص للخاصة والعام للعامة، لكن إشاعة السلام مشروعة، أما تخصيصه بسلام آخر فلا بأس به بل هو مشروع. فجعل يدنو يقول أدنو أدنو، فقال أدنو، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. جاء في الرواية الأخرى أنه وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين أن فخذيه يرجع الضمير إلى من؟ إلى نفس الداخل أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلى النبي عليه، يعني على فخذي، على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وهذه جلسة المتأدب بطلب العلم، أيضا المعتني بأخذه وتلقيه، ثم جرى على إبهام الأمر عليه الصلاة والسلام، جاء بهذه الآية، ثم شابه بعض الناس ممن يأتي ويبالغ في الدنو. هذا يقع أيضا كثير من أعراب الأعراب حينما يبالغ في الدنو مبالغة في أخذ العلم، وقد يكون قصد المبالغة في الإبهام، ولهذا سيأتي شيء من هذا. فأسند ركبتيه لركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، هذا أيضا إبهام آخر، يا محمد، مع أن الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فالرسول لا يقال يا محمد، يقال يا رسول الله يا نبي الله، فلا يجوز أن ينادى بهذا. ولهذا قيل إن جبرائيل قال ذلك عليه الصلاة والسلام، إما أن هذا كان قبل نزول الآية، قبل نزول الآية، أو أن الملائكة لم يدخلوا في العموم وأن هذا خاص بغير الملائكة، أو أنه أراد مصلحة وهي المبالغة في التعمية لأجل أن يبين لهم أمر الدين. أخبرني عن الإسلام، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ بالإسلام، لأن الإسلام لأن الدين الإسلام الإيمان الإحسان ومراتبه بهذا حسب الترتيب، فأوله الإسلام أعلى منه الإيمان وأعلى رتبة الإحسان، فهو تدرج إلى الأعلى هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا سيأتينا في حديث ابن عمر ذكر هذه الأركان، وفيه أنه ذكر أركان الإسلام الخمسة كما سيأتي. وفي حديث ابن عباس في حديث وفد عبد القيس أنه لما سألوه عن الإيمان ذكر لهم أركان الإسلام، قالوا: أن تؤدوا خمس ما غنمتم، فسر الإيمان بالإسلام. ثم قال: صدقت. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. العادة أن السائل يكون لا يعلم، فكيف يسأل فكيف يصدق؟ العادة أن السائل يسأل وأنه لا يعرف، ثم هو قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه، يقول صدق، هذا يبين أن عنده علم، أن عنده علم. فعجبنا له يسأله وصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. فذكر الله الكريم قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ذكر أركان الإيمان: أن تؤمن بالله. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يشمل الإيمان بوجوده وبوحدانيته سبحانه وتعالى وأنه المعبود حقا، ويشمل الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا هو الدين كله، وبكتابه. الإيمان بالكتاب، الإيمان يشمل إيمان بجميع الكتب التي أنزلها سبحانه وتعالى، وخاصة هذا القرآن العظيم، فنؤمن بالكتب على العموم ونؤمن بالخصوص مما جاءنا خبر عنه، فنؤمن أن التوراة أنزلت على موسى وأن الإنجيل على عيسى، وكذلك الصحف صحف موسى عليه الصلاة والسلام إن قيل إنها غير التوراة، وكذلك الزبور وصحف إبراهيم وموسى، وكذلك الزبور على داود، وهناك صحف أخرى ذكرت لكن لا تثبت، وبكتبه وبهذا القرآن العظيم نؤمن بأنه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به وسمعه جبرائيل وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبرائيل، وأن الله تكلم به حقا. والإيمان به يشمل العمل به في تلاوته والوقوف عند حدوده والعمل بما أوجبه واجتناب ما حرمه، فالإيمان به إيمانا عاما تفصيلا في المفصل وإجمالا في المجمل. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كذلك الرسل نؤمن بهم، من جاء مسمى آمنا به ومن أرسل إليه، ومن لم يخبرنا الله عنه نؤمن به على جهة الإجمال. واليوم الآخر وهو البعث والنشور، وأن الله سبحانه وتعالى يعيد الخلق كما بدأنا أول خلق نعيده، وما يكون فيه من النشر والحشر والجنة والنار والحساب والميزان والحوض وجميع ما يكون في ذلك المقام العظيم كله نؤمن به في هذا اليوم. وبالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر، تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء سبحانه وأن علمه لا يفوت شيء، هذه المرتبة الأولى. وتؤمن أيضا بأنه سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. ثم تؤمن بمشيئته النافذة سبحانه وتعالى وأنه لا تخالف. ثم تؤمن بأنه تقع المقادير على وفق تقدير السابق، هذا سيأتينا في حديث ابن مسعود في الجنين وفي كتابة تقديره. وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأمور وهي مسألة الإسلام والإيمان مسألة عظيمة وكبيرة، لكن مسألة الإسلام والإيمان والخلاف فيها خلاف كثير، لكن أصح الأقوال فيه وهو قول جمهور أهل السنة فيه أن الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، والإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإحسان، فهما كما يقول إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كالبر والتقوى والفقير والمسكين. فإذا قلت هذا مسلم المعنى وهو مؤمن، يعني مع أصل الإيمان، إذ لا يصح لا يصح الإسلام إلا بأصل الإيمان، ولهذا تقدم معنا أنه فسر الإسلام بخصال الإيمان كما في حديث وفد عبد القيس، وفي حديث أحمد أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الإيمان قال أن تؤمن بالله أو أن توجه وجهك لله سبحانه وتعالى، فسره بالإيمان، بالإيمان جعل أفضل الإسلام هو الإيمان، وجاء في هذا المعنى حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، وذلك أن الإيمان عند إطلاقه يشمل الجوارح، ولذا يقول عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، فالقلب حينما يصلح تستقيم الجوارح وتعمل. وعند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وروى الترمذي وغيره من حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الأعضاء إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وظاهره أيضا دخول القلب فيه، فجعل ارتباط بين القلب واللسان، مع أن اللسان من أعمال الجوارح الظاهرة، فلهذا هما يجتمعان عند الإطلاق. لكن هنا فسر الإسلام والإيمان والإحسان كل بتفسير، لأن السأل عنهما وقرنهما مع بعض، فجعل الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، والإحسان شامل لهما، الإحسان شامل لهما. ثم هنا مسائل نعلم أن الإيمان قد ينتفي بانتفاء بعض واجباته، ينتفي الإيمان الواجب بانتفاء بعض الواجبات، أما الإسلام لا ينتفي. يعلم أن الإسلام لا ينفى عن الشخص وإن وقع في بعض المحرم، لا يقال مثلا إنسان مثلا زنى لست بمسلم، لا، لكن قال في من زنى ليس بمؤمن، لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، فلا ينفى الإسلام عن المسلم مهما وقع في المعاصي ما دام أنه لم يكفر، ولم يأتي في شيء من الأخبار نفي الإسلام عمن وقع في شيء منها، إنما جاء نفي الإيمان لأنه يتعلق بالقلب، يتعلق بالقلب، وما في القلب يختلف تصديقه ويقينه. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في نفي كمال الإيمان الواجب عمن لم يؤدي الواجب، وهذا لا ينفي أصل الإيمان. فرق بين نفي أصل الإيمان وبين نفي الإيمان الواجب. والإيمان الواجب ما هو؟ هو الذي تحصل به النجاة ويحصل به الظفر والفوز. من أتى بالإيمان الواجب ضمنت له السلامة، ومن جاء الله ومن أتى الله عز وجل بالإيمان الواجب فهو إلى الجنة من أول وهلة. ومن لم يأتي بالإيمان الواجب، انتفى الإيمان الواجب لكن مع أصل الإيمان، فهو في خطر المشيئة، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذب سبحانه وتعالى. جاءت الحديث صريحة لا يزني الزاني حين يزهمون، في حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد جيد إذا زنى العبد كان الإيمان عليه كالظلة، ارتفع فصار كالظلة، فإذا ترك عاد إليه. انظر، قال جعل الإيمان كالظلة، يعني لم ينفصل عنه ويذهب، إذ لو ذهب الإيمان بالكلية لكفر، إنما صار ارتفع شيء الإيمان الواجب الذي يحصل به المدح والثناء وكان قريبا منه، فلهذا كان عليه كالظلة أظلة في حينما يقارب هذه المعاصي. والأحاديث في هذا كثيرة في نفي الإيمان. ثم أيضا هذا واقع، هذا واقع، فنحن لا يكون مثلا على طريقة المرجئة ولا طريقة الخوارج، أهل السنة وسط بين المرجئة والخوارج، فلا يقولون مثلا إنه كامل الإيمان وإن فعل المعاصي، ولا يقول إنه كافر إذا وقع في المعاصي كما يقوله المرجئة من هنا أو كما يقوله الخوارج من هنا، فأهل السنة وسط في هذا الباب. وكونه ليس منا لا يلزم أن يكون من غيرنا، من غش فليس منا، لا إيمان لمن لا أمانة له، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، وهكذا ليس منا من سلق وخرق. كونه ليس منا يعني ليس منا من أهل الإيمان الذين يستحقون المدح، ولا يلزم أن يكون من غيرنا، وهذا واقع. ولهذا يمثل بعض العلم بمثال، لو أن إنسان استأجر أجراء فعملوا استأجروا جرفها قال اعملوا إلى آخر النهار، إن عملتم إلى آخر النهار فلكم كذا وكذا، فعمل قوم إلى نصف النهار وآخرون إلى ثلثي النهار، والقسم الثالث أتم العمل. فإذا جاء صاحب العمل قال هل عملتم؟ قال الذين عملوا جميع النهار نحن عملنا وهؤلاء لم يعملوا، إنما عمل بعضهم ثلث النهار ونصف النهار وبعضهم ثلثي النهار. فالمعنى ليسوا منا ممن عمل العمل الكامل، وليس المعنى أنهم لم يعملوا، هم عملوا فيستحقون بقدر عملهم إلى نصف النهار وإلى ثلثي النهار في القسم الثاني، والذين استوفوا النهار كله، الذين عملوا النهار كله استوفوا جميع الأجر. فكونهم ليسوا منا لا يكونون من غيرنا، كهؤلاء لا يكونون ممن لم يعمل أصلا. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا كما تقدم في مراتب القدر، في مراتب القدر، وأن الله سبحانه قدر كل شيء وقدر مقادير الخلق، إنا كل شيء خلقناه القدر وخلق كل شيء فقدره تقدير سبحانه وتعالى. قال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. الإحسان هو أعلى مقامات الإيمان، والإحسان في العبادة أن تحسن فيها إما بالأداء الواجب أو بأداء المستحب، وهذا هو العلم، فهو نوعان، إحسان بأداء الواجب، إحسان بأداء المستحب. في حديث شداد بن أوس عند أحمد عند حسان بن عطية، وقيل لم يسمع منه عن شداد رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث قال وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. والحديث متقدم لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله، الحسن في كل شيء، في العبادات القلبية وفي أعمال الجوارح، أن تعبد الله كأنك ترى، وهذا هو المقام الأعلى. والإحسان له مرتبتان، مقام المراقبة وهو أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة وهو المقام الأعلى، كأنه يشاهد كأنك تراه، مثل ما روي حديث حارثة اللي رواه الطبراني وغيره، وفيه كلام أنه عليه الصلاة والسلام قال له كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا، قال إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت كأني أرى عرش ربي بارزا، وأرى أهل الجنة يتزاورون، وأرى أهل النار يتضاغون فيها. قال عبد نور الله قلبه عرفت فالزم، يعني هذا هو مقام المشاهدة، كأنه يشاهد ويرى. وهذا المقام يقع لكثير، ووقع لكثير من العباد كما ينقل عنهم أنه إذا استغرق لا يحس بمن حوله، لا يحس بمن حوله أبدا. ويروى عن أبي ريحان الشمعون بن زيد رحمه الله، هو صحابي قيل الشمعون وشمعون، أنه كان في الغزو غازي، ذهب للغزو ثم رجع في الليل، لأنه كان في سفر وأثر غزو لا شك أنه تعب عظيم، فدخل بيته، فلما دخل بيته أخذ الماء فتوضأ مباشرة بعدما سلم على أهله، ثم عمد إلى مسجده فجعل يصلي ويصلي وزوجه ينظر، زوجه تنظر إليه، حتى نودي بأذان الفجر، ثم خرج إلى المسجد ثم صلى ثم رجع. قالت زوجه يا أبا ريحانة أليس لنا منك نصيب؟ جئت من الغزو ومن سفر بعيد. قال بلى والله، ولكن والله ما خطرت لي على بال. يقول رحمه الله إني لما قرأت القرآن كنت أنتقل من آية إلى آية وأشغلني ما أنا فيه عنك، يعني كيعتذر إليها رحمه الله. وأبو ريحان هذا وقع له رحمه الله أنه لما كان في الغزو أنه كان ركب البحر، ركب البحر فاضطرب بهم البحر، اضطرب بهم البحر، فخاف الناس فقال للبحر أيها البحر إنما أنت عبد حبشي، إنما أنت عبد حبشي، إن شاء الله أن يسكنك. قال فركد كأنه الزيت أكرمه الله، وكان يخيط ثوبه فسقطت الإبرة منه، فقال اللهم ارددها علي في الليل، فبرزت وخرجت فالتقط الإبرة من البحر. هذه أمور من الكرامات لا تنكر، واقعة السنة واقعة كثيرا. فالشأن في هذا أنه رضي الله عنه وغيره يقع لمثل هذا رحمه الله، وقع للبخاري وغيره كما تقدم حينما لسعه الزنبور وغيره، وفي قصص كثيرة في هذا الباب. عبد الله بن الزبير لما كان يصلي في الكعبة وكانت سهام الحجاج وكان يضرب الكعبة وكانت تمر تحت حنكه وكان لا يحس بها. هذا المقام العظيم لا شك أنه من قدر الله حق قدره وعلم عظمته فإنه قد يصل إلى هذا المقام، لكن من لك بها؟ يكرم الله بعض عباده، ومن علم عظيم ملكه سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى إنه يرضى لو شاء لأخذ الكون في لحظة. يا لك عباد سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أردش يكونكم فيكون، ما شاء الله كان وما لم يجأ لم يكن سبحانه وتعالى. كلنا نعرف وندرك، لكن الشأن فيما يقع في القلوب يا إخواني سبحانه. ملك من ملائكة، ملك واحد مخلوق من ملائكة الله، ما بين شحمة إلى عاتق مسيرة 700 عام، لو أمره سبحانه وتعالى يقلب الكون لقلبه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ولا شك أن هؤلاء يدركون ذلك. قال سفيان الثوري لحماد بن زيد رحمه الله: يا أبا إسماعيل ترى الله يغفر لي؟ قال: والله لو خيرت بين محاسبة أبوي ومحاسبة ربي لاخترت محاسبة ربي. ما أرحم سبحانه وتعالى، إن ربي أرحم بي من أبوي. هذا هو الفقه بعينه، ما عظمة سبحانه وتعالى وجلاله وكبرياءه يفرح بهذا العبد المسكين الضعيف. ولا شك أن هذه المقامات العظيمة تقع لهؤلاء السلف، قدروا الله حق قدره وعلموا عظيمة جلاله وكبرياءه سبحانه وتعالى. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المقام الثاني هو مقام المشاهدة، يعني كأن يجتهد العبد كأنه يشاهد الله سبحانه، كأن الله يراقبه، وهو مقام عظيم. هذا هما مقام الإحسان، وهو الدين كله. قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه. قال: فأخبرني عن الساعة. سميت ساعة لأنها تقوم في ساعة وفي وقت من الزمن. قال: ما المسؤول عنها؟ يعلم من السائل. ما المسؤول عنها؟ بأعلى من السائل. علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني استوى علمي وعلمك. إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث، في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه تلا هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يعني استوى علمي وعلمك بها فأخفاها سبحانه وتعالى. يقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا هو المقام الذي ينبغي العبد حينما يسأل عن ما لا يعلم، يقول: الله أعلم. يقول: الله أعلم. يقول محمد بن عجلان رحمه الله: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وقال بعض السلف: يعني من ترك لا أدري، قال: سألوك حتى تدري، يعني أنك عليك أن تلزم هذه الكلمة، وهي نصف العلم، نصف العلم. فيقول: الله أعلم. وفي هذا أنه يقول مثل هذه وأنه لا بأس بها، وقد وردت في حديث قول مثل هذه الكلمة أن يقول الإنسان: الله أعلم. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البناء، في لفظ البهم في اللفظ الآخر. وهذه الكلمة فيها خلاف كثير. أن تلد الأمة ربتها، قيل أن تلد الأمة من سيدها، فيكون الولد السيد من الأمة سيد لأنه ولد سيد. وقيل أن تلد الأمة من الملك، ويكون ولدها ملك فيملكها مع رعيته، قول ثاني. وقيل إنه أن تلد الأمة ربتها، يعني أن يعامل الولد الأم يعني من ذكر أنثى معاملة الأمة في الإساءة إليها في عقوقها، وهذا أقرب من غيره، ذلك أن هذا أن المعنيين الأولين موجودان في عهده عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعثة من علامة الساعة لكن كأنه أراد أمرا لم يقع، أو هو لم يكثر وإن كان واقع لكن أراد كثرته عليه الصلاة والسلام، وهذا واقع من كثرته، وهو مناسب لقرب قيام الساعة من جهة أن يعامل الولد من الذكر والأنثى أمه معاملة الخادم والمملوك في إهانته بالقول والفعل. وذكر الأم وإن كان العقوق للأبوين كله محرم، لكن لأن الأم العقوق إليها أسرع بضعفها، وكذلك ما يقع من جرأة الأولاد عليها بخلاف الأب، وإلا فالعقوق محرم للجميع. وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء العالم، حفاة العراة أشار إلى البادية الذين كان أشار يعني كانوا في أطراف المدينة قبل ذلك، وكذلك في كل زمان. ولهذا في اللفظ الآخر في حديث أبي مالك الأشعري العريب، أن ترى العريب تصغير العرب، أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني يتفاخرون بها، وهذا واقع من قديم، والتفاخر والتطاول البنيان، والتطاول البنيان قد يكون محرما وقد يكون مكروها وهو منهي عنه من حيث الجمهور، وجاءت أحاديث في هذا المعنى رواها أبو داود وغيره، بل البنيان تحسينه وتشييده منهي عنه حتى في المساجد، في المساجد يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرت بتشييد المساجد، رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس، قال ابن عباس بهذا السند لتزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى بيعها. وقال عليه الصلاة والسلام في مرة أبو داود أيضا بسند صحيح حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد يتفاخرون، هذا يقول مسجدي خير من مسجدك، وهذا وقع كثير، والآن كثير من المساجد زخرفت المساجد والتأنق فيها، مسجد واحد قد بناؤه لو اقتصد فيه لو أخذ هذا المال وصرف في كبد رطبة جائعة في محتاج وفي مسكين إلى غير ذلك. فلهذا هو منهي عن حتى في مثل هذا. قال ثم انطلق فلبثت مليا، جاء تفسيره عند أبي داود الترمذي بسند لا بأس به ثلاثة أيام، فسر الملي بأنه ثلاثة أيام. ثم قال يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. لم يعلم كما تقدم رضي الله عنه أنه قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم جبريل. وهذا بيان أن الدين هو ما تقدم من الإسلام والإيمان والإحسان، سماه دين. وفي قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام شاهد لما تقدم أن الدين أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان وكذلك الإحسان، لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وسمه هنا دينا، والدين هو هذه المراتب الثلاث العظيمة. فأسأله سبحانه لي ولكم التوفيق والسداد والخير آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.